شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان نفحات، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال لكنه ممن؟ سؤال من الله. نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها المصلون والمصليات والراكعون والراكعات، عبر أثير إذاعة صدى الجهاد نلقاكم في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل، نتحدث وإياكم عن نفحات رمضانية من نفحات كلام رب العالمين، لنزداد إيمانا مع إيماننا. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حديثنا اليوم عن آية عظيمة من كتاب الله يربينا الله سبحانه وتعالى فيها تربية عظيمة. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، وهنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. توقف عند قول الله يا أيها الذين آمنوا، فأنت المخاطب، فإنما أمر أو نهي من الله فأرعه سمعك. تأمل هذا الأمر هنا: يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما أحوجنا إلى هذه الآية في واقعنا اليوم في الشام، وما أحوجنا إليها في واقعنا في بلدان المسلمين. يقول الله: إن جاءك فاسق بنبأ فتبين. انتظر حينما تسمع خبرا عن جماعة فلانية، حينما تسمع خبرا عن جماعة أو عن أمير أو عن طالب علم أو عن مجاهد، أو تسمع خبرا عن أحد من الناس، حينما تسمع خبرا عن جمعية أو عن أي كائن من الكائنات أو عن أي أحد من عباد الله، إن جاءك بالخبر فاسق ولو كان مسلما فتبين. سل الناقل ما مصدرك. إنه ليس من العيب أيها الإخوة أن نسأل الناقل، لا سيما في زمن قل فيه الثقات وانعدم فيه إلا ما رحم الله النقل الصحيح الدقيق. إنه في مثل هذا الزمن ليس من العيب أبدا، بل هو من كمال العدل والإنصاف أن تسأل القائل: ما مصدرك في هذا الكلام؟ لربما كان هذا القائل يريد التعبئة، أو لربما كان يريد التحريش، أو لربما كان يريد التحريض، أو لربما كان ندا، أو لربما كان وكان. إن الهدي القرآني واضح: إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا. انظروا إلى حال الفصائل اليوم، ليس فاسقا بل كافرا. تأتي جريدة أو مجلة أمريكية أو إسرائيلية أو بريطانية فتقول: الفصيل الفلاني يريد أن يحارب الفصيل الفلاني، أو الفصيل الفلاني تلقى كذا وكذا، أو جلس مع كذا وكذا، فإذا به يبنى عليها أحكام التكفير، وإذا بها يبنى عليها الأحكام ويتداولها الناس. ويا سبحان الله، أتيح المجال للكفار ليضربوا المجاهدين بعضهم ببعض وليحرشوا، لأن الناس قد تخلوا عن منهج النبي ومنهج القرآن فتبينوا. إذا كان هذا الكلام في نقل الفاسقين، فما لنا نأخذ كلام الجرائد والمجلات ونأخذ كلام وسائل التواصل كمواقع تويتر وفيسبوك واليوتيوب وغير ذلك، ونجعلها فيصلا وحكما أين نحن عن هدي القرآن، فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي أنكم إن لم تتبينوا ستظلمون الناس وتصيبونهم جهلا، ثم تصبحوا يوم القيامة على ما فعلتم نادمين. فيا أيها المبارك، إنه في زمن كثرت فيه المشاحنات وقل فيه الثقات وضعف فيه المتثبتون والمتحرون، كن متبعا هدي الأولين هدي رب العالمين، كن متبعا هدي المتقين. إن جاءك خبر ولو كان من ثقة فسله من الناقل، لربما نقل الثقة عن غير ثقة فأخذت القول فبنيت عليه ظلما وجورا لأحد من المسلمين. ما أحوجنا إلى هدي سليمان عليه السلام حينما جاءه الهدهد، والهدهد جندي ثقة من جنود سليمان، قاله إني وجدت امرأة تملكهم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. جاء يخبره عن خبر شديد، عن خبر لبعض المشركين، فأراد سليمان عليه السلام أن يرسل الرسل إليهم، أراد أن يتخذ إجراء بحقهم، لكن سليمان أراد التثبت. جاءه خبر فلا بد من التثبت قبل النقل، فقال سليمان سننظر سنتثبت، أصدقت أم كنت من الكاذبين. ما أحوجنا إلى أن نقول لأي خبر جاءنا ما مصدرك، سننظر عن مصدرك، إن كان صحيحا اتخذنا بناء عليه موقفا، وإن كان غير ذلك بينا. هكذا علمنا قرآننا، وهكذا علمنا ديننا. جعلني الله وإياكم من المتثبتين، ووفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى. وإلى الملتقى في حلقة قادمة من حلقات نفحات رمضانية، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.